الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي في رحاب سورة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. كما نرحب باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور في هذه الحلقة الجديدة. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. الحديث مطول فيما يتعلق ببني إسرائيل. الآن تقريبا يعني نأتي إلى قصة جديدة. قبل أن ندخل قصة البقرة وقصة التي يعني كما يقول الغالبية أنها سميت البقرة نسبة إلى هذه ولورود قصة البقرة فيها، نعم. الآن سنأتي إليها تقريبا يعني، لكن قبل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الاعتداء في السبت ما علاقته بموضوع البقرة؟ هل الاعتداء المرتبط بقتل الغلام، أم اعتداء مرتبط لما قال فبدل الذين ظلموا قولا غير، لأن ذكر مسائل كثيرة متعلقة ببني إسرائيل وفيها اعتداء وفيها اعتداءات. الآن قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصة منفصلة في الحقيقة عما سبق. فيها اعتداء، اعتداء خاص. قرية من القرى تسمى آيلة على البحر. قال الله لهم وللجميع لا تعتدوا وتتجاوزوا حدود الله في يوم السبت. في اصطياد الحيتان، السمك يعني، السمك، فنهوا عن العمل في ذلك اليوم وأمروا بأن يخصصوه للعبادة، أن ينقطعوا فيه. وأصلا كلمة السبت من سبت، وسبت بمعنى انقطع واستراح، وسبتت اليهود أي استراحوا في ذلك اليوم وعظموه وهو يوم السبت. طبعا وردت القصة هذه في مواقع أخرى مفصلة في سورة الأعراف، ويوم يثبتون لا تأتيهم، لا تأتيهم، نعم. هذه القصة هنا جاءت مجزة وجاءت في الأعراف مفصلة. فالله تبارك وتعالى هنا يذكرهم باعتداء أسلافهم في يوم السبت. نهوا، حتى نعطي القصة حتى نفهم الآية، نهوا أن يصطادوا في يوم السبت، ماذا فعلوا؟ وأصبحت الحيتان تأتي سرعا، يعني خراطيمها سرعا يوم السبت، وحين لا يثبتون لا تأتيهم. ابتلاء سبحانه. ابتلاء، لما ابتلاهم كما يبتلي الله تبارك وتعالى في الحرم بالصيد، ويكونوا على مد اليد، هنا احتالوا. كيف احتالوا؟ حفروا حياضا وسرعوها من البحر بحيث تأتي الحيتان يوم السبت فتدخل في تلك الحياض فتسقط في مكان لا تستطيع الارتفاع منه والعودة، واضح؟ ويصطادونها يوم الأحد، يوم السبت، عفوا، يصطادونها يوم الأحد، يعني يجمعونها فقط جمع، يعني يعني الحفرة تصاغ وتحاك يوم السبت ولا يفعلون شيء، ويوم الأحد يصطادونها. هل تم احتيال المعلم؟ العلماء قالوا هذا النوع من الذنب، إنسان يشرب خمر، أستاذ محمد، وهذا كلام العلماء ليس كلامي، إنسان يأكل ربا ولكن يعرف أنه محرم، يقول يا ربي تب علي، يا ربي أنا مذنب، شربت، أنا مذنب، يقر بذنبه، هذا يمكن أن يتوب ويقبله الله ويعفو عما سلف. أما أن تحتال على الله وتظن أن الله لا يراك فقد دخلت في الكفر. الذي يحتال ويقول لا، يحفرون لها يوم السبت ويصطادونها يوم الأحد، أين رب العالمين؟ أين المراقبة؟ هؤلاء يظنون أن الله لا يرى، ذنبهم أشنع وأبشع. من هنا قال الله ولقد علمتم الذين اعتدوا. الاعتداء يكون في الشر لا يكون في الخير. واحد، ما معنى الاعتداء؟ هو التجاوز، لكن هذا التجاوز يكون في الشر لا في الخير. وذكرنا احنا نعم مرارا نعم. لو انت تصلي 10 ركعات يوميا ويوما ما صليت 20 أو 30 ركعة لنقول له اعتديت، إنما تجاوزت في الخير. انظر معي سيد محمد هذه القصة كيف بدأها الله تعالى، ولقد علمتم الذين، وكل القصص السابقة كيف بدأت، وإذ أو يحذف الإذ أحيانا، لكن وإذ فرقنا وإذ أخذنا ميثاقكم وإذ كذا، نعم وإذ وإذ وإذ تعداد للنعم. هنا انتقل بهم إلى قصة ليست مذكورة في التوراة وإنما وقعت في عهد داود عليه السلام. نعم، في كل القصص الذي وقع في عهد موسى عليه السلام، قل وإذ فرقنا بكم البحر، متى؟ في عهد موسى عليه السلام. وإذ نجيناكم، متى؟ في عهد موسى. وإذ استسقى موسى، وإذ استسقى، كلها وإذ وإذ. تخيل لو قال وإذ اعتديتم في السبت، يقولوا احنا لم نعتدي في عهد موسى. هذا إعجاز. وهو قال ولقد علمتم يعني وصلكم العلم، علمتم بالقصة، لكن أنا أتكلم من ناحية دقة القرآن. نعم نعم. تخيل نعم لو قال وإذ اعتديتم، وإذ وإذ وإذ، كل وإذ وقعت في عهد موسى، معناته وقع خطأ في القرآن. لا، ولقد علمتم قصة التي وقعت في عهد داود، هذا إعجاز عجيب في بيان القرآن. سبحان الله. وهم يعلمونها. ففي عهد داود كانت قرية أنا سجلت اسمها تسمى آيلة. هذه القرية نهي أصحابها أن يصطادوا، فاحتالوا ووقعوا وأوقعوا تلك الحيتان في الحياض واصطادوها. هنا قال الله لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، ولمن أسلافنا، من أسلافكم منكم، لذلك الذي ينتمي إلى أمة هو يمثلها، فعليه أن يحسن تمثيلها. وهؤلاء الذين مسخهم الله قردة وخنازير، هؤلاء فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم. هنا نأتي إلى قضية مهمة نشرحها، هل كانوا قردة خاسئين فعليا حولهم الله إلى قردة، مسخهم يعني، مسخهم مسخا وغير كياناتهم وأجسامهم وأشكالهم، أم مسخوا مجازيا وطردوا من رحمة الله، أو أخذوا صفات كانت يتصف بها القردة، القرد ما شاء الله. ثمة قولان، القول الأول لجمهور العلماء يقولون مسخوا قردة فعليين، مسخ الشباب قردة ومسخ كبارهم خنازير. يعني أصحاب هذا القول وهم الجمهور يقولون الله تعالى كررها في قوله تعالى في سورة المائدة، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. والجعل يعني واضح، تصير. هذا الإمام ابن عباس روي عنه ذلك، الإمام عطاء بن الخراساني، حتى كان أهل الذين نهوهم لا تحتالوا، لا تصطادوا يوم السبت، قالوا لهم ألم قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله، كما قال عنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. كثير من العلماء العقلانيين رجحوا هذا الكلام، منهم الإمام المراغي، منهم كذا، والإمام الشيخ محمد عبده صاحب التفسير العقلي قال أصبحوا كالبهيمية لا يقبلون وعظا، المنار صاحب المنار، ولا يعون زجرا، مبعدين عن الإنسانية يعافهم كل من يراهم. لكن أنا شخصيا أميل إلى أن المسخ وقع حقيقة. يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب لماذا يعني جاء التعبير على قلنا لهم كونوا قردة خاسئين؟ كان بالإمكان يقول فجعلناهم قردة خاسئين. نعم، هنا عندما اعتدوا في السبت وأبطلوا حكم الله واحتالوا عليه، الله عاقبهم عقابا، وهنا نون العظمة، فقلنا لهم كونوا، يعني كونوا أمر بحيث صيرهم من حالة بشرية إلى حالة بهيمية تقتضي التدخل الإلهي من المباشر. وكلمة خاسئين، القردة معروف يعني جنس القردة، خاسئين ممسوخين مطرودين أذلة. في اللغة العربية رجعت إلى عدد من التفاسير والمعاجم، خسأ هذه تستعمل، هذه تستعمل في حق الكلب أعزك الله، يعني إذا قيل للكلب اخسأ بمعنى انطرد صاغرا ذليلا. فهنا جمع لهم بين وصف القردة وبين الخسوء الذي هو من لغة تستعمل مع الكلاب والعياذ بالله. هذا القرآن كريم وهذه اللغة العربية بلا. يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها. الهاء هنا تعود على من؟ فجعلنا حادثة؟ تلك المسخة فجعلنا تلك المسخة تلك الحادثة نكالا ودرسا، أو جعلنا تلك القرية التي كانت حاضرة البحر. في سورة الأعراف ماذا يقول الله تعالى؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. جعلنا تلك القرية نكالا، أو جعلنا تلك الحادثة نكالا. بارك الله فيك. يقول فجعلناها نكالا، ما هو النكال؟ النكال هو التعريف العام لكلمة نكال، هو الدرس الذي يعطى لإنسان ويكون موعظة لآخر. الله تعالى أغرق فرعون نكالا وكان موعظة ودرسا للعالمين، واضح؟ لكن نقول نكل به. نكل به أي جعله مثالا لغيره. هكذا التعريف حتى اللغوي هو العقوبة التي يعاقب بها الجاني ليعتبر بها غيره. لكن كلمة النكل في العربية معناها المنع، معناها المنع. جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ما معنى بين يديها وما خلفها؟ للقرى التي كانت مجاورة لها في المكان، وللقرى التي كانت مجاورة لها في الزمان لمن جاء بعدها وحواليها. فحين رأوا وسمعوا واشتهر لديهم أن تلك القرية مسخ أهلها، كانت مانعة لغيرهم أن يعتدوا. على كل إن المعنى الأول كذلك يعني فيه من هذا المعنى. فيه. لما قلت النكال هو المثال، أن يكون مثالا لغيره أو عظة لغيره، لأن غيره يمتنع. يمتنع. لكن أصل اللغوي هو المنع. جعلنا تلك المسخة والحادثة مانعة للقرى الأخرى حتى لا يقعوا في الاحتيال. تضح الصورة؟ أما لما تقول أخذه الله نكالا للآخرين، بمعنى جعله عبرة يعتبرون به، هذا المعنى الموجود في جميع المعاجم. طيب. يقول فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. انظر هنا، نكالا لما بين يديها وما خلفها. من قلنا ما بين يديها؟ القرى التي مجاورة في المكان والزمان. القرى التي كانت مجاورة في الزمان والمكان كانوا على أي دين؟ دينهم. ممتاز. فجعلها مانعة لهم من أن يحذوا حذوهم. أما القصة موعظة للمتقين عامة. ما قال نكالا للمؤمنين. لا المتقون الذين يخافون الله ويتقون يأخذون درسا من بعيد، فيأخذون موعظة وذكرى. أما النكال منع غيرهم ممن يشتبهون بهم. تضحت الصورة؟ واضح. لذلك كلمات القرآن عجيبة في استعمالها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الآن نأتي إلى قصة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عاد النظم القرآني إلى إذ. نحن مع موسى عليه السلام. إذن إذ كلها تتكلم عن حين وفترة موسى عليه السلام، فلا تناقض في القرآن أبدا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سؤال وأنت تعرف يعني والمشاهدون يعرفون، لماذا أمرهم أن يذبحوا بقرة؟ الجواب لكي يتعرفوا على القتيل. هذه قصة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا تتعلق بآخر آية فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ومعنى قتلتم نفسا؟ قتل بعضكم نفسا. نعم. فادارأتم أي خبأتم على بعضكم البعض. وتدافعتم، ما معنى درأه؟ دفعه. نحن لم نقتل، والعائلة الفلانية تقول لم نقتل، والأسرة الفلانية تقول لم تدارأتم وتدافعتم فيها، فقلنا اضربوه ببعضها. ببعض ماذا؟ البقرة. إذن كان الأولى أن تبدأ القصة وإذ إن الله يأمركم أن تذبحوا، أو وإذ قتلتم نفسا. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها. نعم. يا أخي القرآن عجيب في ترتيب القرآن، هل لابد أن نذكره؟ معليش سأطيل لك في بناء القصة. أصل القصة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا لموسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن الله تعالى ماذا فعل؟ جاء بقصة ذبح البقرة قبل إذ ادارأتم، وجعلها قصتين لنأخذ عبرتين. العبرة الأولى هي تلكؤهم وتعنتهم واستقصاؤهم وتطاولهم على موسى، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة. هذا يعكس ماذا؟ يعكس عقليتهم في حجاج نبيهم ويعكس تعنتهم وعدم إرادتهم التطبيق. يعني السؤال من أجل السؤال فقط، من أجل السؤال ومن أجل الاستكشاف ومن أجل التعنت. هذه عبرة، فلا تكونوا أيها المعاصرون مثل آبائكم. انتهينا من هذه العبرة، نأتي إلى وإذ قتلتم نفسا، والقتل سهل. العبرة الآن من القتل النفسي الخطأ، لا يجوز ولا ينبغي. ثم تدارأتم، ثم أحدث الله المعجزة وأحيى القتيل، عبرة أخرى، وأعلمكم من هو القاتل، كذلك يحيي الله الموتى، العبرة في الإحياء والإماتة. ففرق الله بين المقطعين ليعطينا عبرا ومواعظة وعبرا ومواعظة. بينما قال العلماء، هذا الكلام قاله الرازي وقاله البغوي وقاله كل، لو بدأت القصة وإذ قتلتم نفسا فقلنا اذبحوا بقرة، ضاعت الموعظة هذه مع تلك واندمجتا في قصة واحدة. بارك الله فيك. فهنا بدأ بقصة إن الله يأمركم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جميل. هل قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي إن ما الله؟ ما قال يا قومي؟ قبل؟ قبل قال وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم. وقال يا قومي عدد من المرات. نعم نعم نعم. جميل. هنا لماذا لم يقل يا قومي؟ حين قال يا قومي هو بدأهم. هو بدأهم بالنداء الرباني، يا قومي لماذا تفعلوا، يا قومي. هنا أجابهم عن سؤالهم لما عجزوا وقتل ذلك القتيل وقالوا ندفع الدية، قالوا لا لا ندفع الدية، يا موسى ادعو لنا ربك ينبئك من قتل هذا القتيل. فحين دعوه وسألوه هنا أجابهم إن الله يأمركم ولا داعي لي يا قومي. هذه إجابة عن سؤال وليست بداية خطاب. واضح. جميل. هذا قاله العلماء، لست أنا يعني، ذكروا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله ما أمرهم باسمه أبدا، يعني أمرهم باسم الله. جيد. الله هو الآمر. شكرا. وأكد إن الله يأمركم. جيد. هم قالوا له يا موسى حدث قتل عندنا ولم نهتدي، وسأذكر لك قصة القتيل، نريد أن تسأل ربك. أجابهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نحن نخاطبك ونطلب منك أن نتعرف على القاتل، أنت تأمرنا بالبقرة؟ لذلك قالوا أتتخذنا هزوا. ولذلك أكد إن الله لست أنا. وعندما الله يأمر عليك أن تطيع، عرفت العلة أو لم تعرف؟ أنا كم نصلي صلاة المغرب؟ ثلاثة. جيد. لماذا؟ الله أمرنا. بس هذا هو الدليل. لماذا نصلي صلاة الصبح ركعتين؟ الله جهرا، الله أمر، لا داعي لأن تتدخل في أوامر الآمر سبحانه. فلذلك أكد لهم. أنا فقط أجيبك عن التأكيد. يعني عرفت الحكمة أم لم تعرفها؟ نعم، إذا عرفنا واجتهدنا صوموا تصحوا. جميل. لكننا أصوم إرضاء لله وعبادة وطاعة قبل الصحة. قبل الصحة. وإذا قلت يا ربي بهذا الصيام أطلب منك أن تجعلني قويا، لا مانع. العلماء يقولون يجوز أن تتعدد النوايا، لكن النية الأولى العبادة. إن الله يأمركم، والأمر على وجهه الإلزام، لا يخيركم، يأمركم أن تذبحوا بقرة. لذلك حين أجابوه ماذا قالوا له؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ نعم. هذا الجواب منهم لأنهم لم يربطوا بين القتيل الذي قتل وهم يبحثون عن قاتله وبين الذبح بالبقرة. كأنهم يقولون جوابك يا موسى لا يطابق سؤالنا، أتتخذنا هزوا؟ جوابك لا يوافق ما نريد، أتتخذنا هزوا؟ يجوز القراءات هزوا وهزوا وهزوا وهزا هكذا. نعم يجوز. فأتتخذنا جيد، لكن انظر إلى أتتخذ، فعل الاتخاذ به افتعال. افتعال، أنت تفتعل يا موسى، تفتعل وتتكلف لتستهزأ بنا. يعني أساءوا إلى نبيهم عليه السلام، أتتخذ، وبعدين كلمة هزء العلماء ذكروا فيها أربع إعرابات، أتتخذنا مكان هزء، محل هزء، أتتخذنا، سأقرأ لك ماذا به ثاني، أتتخذنا أهل هزء، يعني صفة لي محذوف، جيد، أتتخذنا مهزوءا بنا اسم المفعول، أتتخذنا الهزء نفسه، يعني كلمة أتتخذنا هزوا نستطيع أن نؤولها بأربع عبارات قرآنية كلها واردة، أتتخذنا مكان هزء أو هزء، أتتخذنا أهل هزء، أتتخذنا مهزوءا بنا، لا بل أتتخذنا الهزء نفسه، هنا مبالغة عجيبة. فقال لهم، والهزء ما هو كما تعرف؟ هو السخرية، أتسخر منا، أتستهزئ بنا، أن يستعمل الإنسان مكان اللعب مكان الجد والحق. فقال موسى عليه السلام، أجابهم جوابا عجيبا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هو ما رد على على على جوابهم. أيوة. بنفس الصيغة، لأنه يعني لا يتخذهم هزوا إلا من هو جاهل. ممتاز، هذا الذي أريد. ولو شاء لقال أنا لست هازئا بكم، معاذ الله أن أهزأ، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل، لأنكم سألتموني وأنا في محل الرد والإرشاد والنصح، واحد جاي يستنصحك ها تهزأ به؟ الهزء هنا إذا ذهبت إلى إمام عالم واعظ وقلت له إن زوجتي قالت كذا وكذا وأنا أستفسر منك ويهزأ بك، هنا يعني يتخذ، يعني سامحني، يرتكب كبيرة. مكان النصح والإرشاد والتعليم هو مكان الجد، الذي يهزأ جاهل. فقال موسى عليه السلام، لو أني هزأت بكم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلم يقل لهم لست هازئا، ولم يقل له لست جاهلا، إنما قال أعوذ بالله، لا يعمل عملا ذلك إلا من وقع في ذنب عظيم أستغفر الله وأعوذ بالله منه. فهنا استفضع كلامهم جدا وردهم إلى الصواب، وقال لهم ألجأ إلى الله أن أكون هازئا، بل أن أكون جاهلا، لأن الجاهلين هم الذين يستهزئون. هذا هو المعنى يسوع. كأنهم بعد ذلك انقادوا إليه فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم، هنا علموا أنه ليس هازئا، وقد وصدقوه أعوذ بالله أن أكون بقرة. جيد. ولم يعين هذه البقرة، صحيح، ولم يحددها، لكن أسئلتهم يبدو قادته إلى أن يخصص. جيد، بارك الله فيك. لكن أنا أتكلم من البداية، هم طلبوا أن يتعرفوا على القاتل، ما علاقة الجواب أن تذبحوا بقرة بذلك؟ استغربوا. هنا ماذا قال؟ ادعوا لنا ربك سأعود يبين لنا ما هي هذه الماهية. أنت متى تسأل عن الماهية إذا كان الجنس غير معلوم؟ ما هو؟ لكن البقرة معلومة يعني. شكرا على هذا الجواب. البقرة معلومة، ما تقول ما صفتها، ما شكلها، ما سنها، ما حجمها، ما بارك الله. أما ما هي، أنتم لا تعرفون جنس البقر. قال العلماء لأنهم استغربوا هذا الجواب فظنوا أن ثمة جنسا آخر فأرادوا الحقيقة. أنت تسأل ما هو لأنك لا تعلم حقيقته. اتضحت الصورة سيد محمد؟ واضح. لكن نعود إلى الصيغة، قالوا ادعوا لنا ربك، وليس ربا لهم، وهذا سوء أدب. نعم، يكفي هذا، ادعوا ربك، والله يعني كأنهم يقول اذهب أنت وربك، نحن لسنا معنيين. فهذا سوء أدب منهم، وهذه توالت منهم كثيرا يعني، للأسف لم يتعظوا. ادعوا لنا لأجلنا ربك يبين جواب الأمر. فمجرد أن تدعوه سيبين جواب الأمر. صحيح. كأن الأمر خاتم سليمان بيد موسى، يعني أنت مجرد ما تدعو الله سوف يجيبك. الله أكبر. لم يقل له تضرع بين يدي الله لعل الله تعالى يكرمك وينير لك الطريق، لا، يبين مباشرة لنا ما هي، ما حقيقتها. الله تعالى أجابهم. كيف أجابهم موسى عليه السلام؟ قال إنه يقول. إنه يقول، يعني من؟ الله سبحانه وتعالى. جميل. كأن هناك حوار. نعم. صار بين الله وبين موسى عليه السلام. وبين موسى وبين قومه. جميل، لذلك حذفت كل الواوات. أنت في الحوار أنا أقول لك تقول لي، صحيح، قلت له قال لي. أنت لما تقول قلت وقال، الحوار تحذف أداة العطف. هذا رقم واحد، شكرا على الاهتداء. لكن اقرأ لي بما أجابهم موسى عليه السلام. قال إنه يقول إنها بقرة. لم يقل له إنه يقول إنها لا فارض ولا بكر، لا، إنها بقرة، إنها من جنس البقر، هذا هو القصد، إنها بقرة. أنتم لا تعرفون ما معنى جنس البقر؟ إذن أعاد ليؤكد أننا في نفس الجنس كما سمعتم في البداية. إنها بقرة، هنا بدأت الأوصاف، سنها لا فارض ولا بكر. لا فارض أي ليس، ما معنى الفارض؟ فارض، بارك الله فيك، الفارض في اللغة العربية هي التي قطعت سنها، يعني كبرت في سنها ووصلت إلى النهاية. أنا حتى إنني عدت إلى المعجم التاريخي في الفعل فرض، الفعل فرض له معان كثيرة، يعني دعاكم إلى أن وسن لكم أن تصوموا. فرض في المعجم وجدت فرضتي البقرة تفرض، كبرت وطعنت في السن. هذه الفارض، وجاءوا بالآية القرآنية لا فارض ولا بك، وجاءوا بقول خفاف بن ندبة، هذا أحد شعراء الذي توفي في 18 للهجرة النبوية، يعني في العصر الإسلامي، في العصر الإسلامي، يهجو العباس بن مرداس قائلا له لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضة، لم تعطيه يعني بقرة في الوسط، أعطيت ضيفك فاردا تساق إليه ما تقوم على رجلي، يعني تعرج. وكلمة قلت وقد فرضت البقرة تفرض أي كبرت وطعنت في السن. من هذا، من الذي يقول الشعر هذا؟ هذا الخفاف بن ندبة، توفي في 18 هجرية، ويهجو العباس بن مرداس، ابن مرداس، والعباس بن مرداس أهدى جاره ماشية هرمة، فهو هجه بطريقة ثانية، أعطيته فارضا، أعطيته يعني ماشية أو غنما أو بقرة طعنت في السن جدا، الذي يهدى بمعنى أوجب. ومنه الفرائض، وعندما نقول فرض فلان الحج أي وقته والتزم به وبدأ، وعندما فرض رسول الله الأمر أي سنه، لأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. وفرض فلان الشيء بمعنى حزه، فرض، ومنه الفريضة. ما معنى الفريضة بين والفرائض؟ أي قسمة الميراث. الفرائض اللي هو الميراث. الميراث، نعم. فوجدت 14 معنى لفرض، لكن هنا معناها، المعنى عوان، صحيح؟ كلمة عوان أي نصف بين ذلك، هكذا. فلا هي فارض قطعت سنا وشوطا كبيرا من عمرها وأصبحت هرمة، ولا هي بكر فتية فهي بقرة في وسط عمرها بين السنين. ماذا يقصد؟ قوية، شكلها جميل، يعني بقرة حقيقية، يعني عام، يعني شكلها جمالها في أشد قوتها. جيد، بعض العلماء قالوا لا فارض ولا بكر، أنت ماذا فهمت لا فارض ولا بكر؟ يعني هي وسط. جيد، لماذا قال عوان؟ قال لو قال لا فارض ولا بكر وسكت، والله هي لا فارض وهي عجل، هي جنين، لا لا لا، هي بين السنين، أراد الله أن يحذف الظن أو الوهم، اللبس، اللبس، حتى لا تقول والله هي ليست فارضا، هي عجل أو هي جنين صغير ولد لتوه، لا، هي بين السنين، فأتى بكلمة عوان، النصف في سنها من كل شيء. قال فافعلوا ما تؤمرون. جيد، فاذبحوها، يعني فارض لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، المقتضى أن يقول فاذبحوها، لكن هو ماذا قال؟ فافعلوا ما تؤمرون، إذا أمرتم بأكثر من الذبح عليكم أن تطيعوا، فافعلوا ما تؤمرون به، ولا صحيح، يجوز في اللغة العربية ما تؤمرونه وما تؤمرون به. أنا فقط أركز، لماذا عدل عن فاذبحوها كما قال إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم إني أرى في قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل له اذبحني، افعل ما تؤمر، لو كان ربك طلبك أكثر من ذلك فافعل. انظر إلى الصيغتين المتشابهتين، فهنا دليل الله موسى عليه السلام يذكرهم بمزيد من الطاعة، افعلوا ما تؤمرون دون لجاج ودون حجاج. تفضل. لكنهم عدوا ولجوا وسألوا. جيد، ماذا نفعل؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بعد بيان سنها، فهي بقرة سنها وسط بين الفارد والبكر، هنا ليس لهم مجال أن يسألوا سؤالا إلا عن شكلها، فسألوا عن لونها وما زالوا يتعنتون. ادع لنا ربك، وكرروا يبين لنا ما لونها. ما لونها؟ ما لونها؟ ما شكلها؟ الألوان كثيرة. هنا أجابهم موسى عليه السلام طبعا بأمر من الله، بوحي. لكن في العادة البقر يعني له يعني أسود، بني، أصفر، يعني هذه الألوان معدودة يعني. معدودة، وخصوصا البقر الذي يأتي ما بين الأبيض والأسود. نعم. فهنا قال موسى عليه السلام هذه بقرة. تعرف ابن عباس قال كلمة جميلة والله كتبتها، قال لو أخذوا، هذه رواية ابن عباس، قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. كلام الذي قلت قبل قليل، لا يعني الله أمر بذبح بقرة، والله لو ذهبوا وقالوا سمعنا وأطعنا وذبحوا كان الله أعفاهم. لما شددوا على أنفسهم بالسؤال شدد الله بالأوصاف، وهو قضاء وقدر يريد أن يصلوا إلى شيء. لا، والتجديد كذلك يعني ليس فقط في الأوصاف. نعم. حتى في طريقة ذكر الأوصاف. جي. يعني وأنا أتمل الآية سبحان الله، يعني كان بالإمكان حينما يسألون ما هي فيقول قال إنه يقول إنها بقرة عوان. صحيح. لكنه شدد عليهم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. حتى لما سألوا عن اللون كان بالإمكان يقول صفراء ويسكت. جي. قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم. حتى لما عادوا وكرروا السؤال قال لا ذلول، لا ذلول تسقي الحرث، تثير الأرض، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلما، يعني شدد عليهم كثيرا حتى في إجاباتهم. نعم، بما أنهم سألوا أسئلة لا ينبغي فجاءت الأسئلة الإجابات مشددة عليهم، هم أرادوا ذلك. أنا تحضرني نكتة، يعني هي نكتة ولطيفة تاريخية. عمر بن عبد العزيز أمر واحدا أضائن أم معز، قال له لو أجبتك لقلت لي أذكر أم أنثى، ولو أجبتك لقلت لي سوداء أو بيضاء، إذا أمرتك فلا تراجعني. شوف الحكمة، عمر بن عبد العزيز يا أخي لا ينبغي، حاكم، أمير، ملك، رئيس، أعطى أمر، لابد من التنفيذ، هو أعلم بما أراد. أنت سألوا موسى عليه، الإمام الطيبي قال كلام جميل، قال لماذا أمرهم الله تعالى أن لا يراجعوا نبيهم موسى؟ نبي موسى لو أمره الله بمزيد من التفصيل أكان يبخل عنهم؟ أبدا. فسؤال الأنبياء تخوين لهم. هذا أفظع، أفظع. كأنه عدم ثقة. أيوة، كأن هذا الكلام من عندك يعني. كأن من عندك. ماذا قال الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما هو على الغيب بضنين. أيوة، ببخيل، بمتهم. ما قاله لكم هو ما أنزله الله. فإن تسأل رجل، تسأل مدير، تسأل يجوز، لكن تسأل نبيا أعطينا كأنك تخونه لم يعطيك التفصيل. لا لا، حتى في ذكر عيسى عليه السلام حينما قال الله سبحانه وتعالى له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي به علم. سبحان الله. نعم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالنبي مؤتمن. نعم، النبي مؤتمن. نعود إلى ما الآية التي تفضلت. قال إنه يقول إنها بقرة، أعاد كلمة بقرة من جزبة، صفراء يعني اللون الأصفر، فاقع لونها يعني لونها شديد الفقوع، شديد الوضوح، شديد الوضوح واللمعان والإصفرار. العلماء ماذا قالوا هنا؟ قالوا يعني اللون، ما هو اللون؟ هو تكيف ظاهر الأشياء في العين. تظهر لكم صفراء لونها أصفر، الفقوع شدة الصفرة. جيد، سؤال، لماذا لم يقل صفراء فاقعة؟ لا، وصفها باللون الأصفر ووصف اللون الأصفر بالفقوح، وهذه مبالغة أشد. لو قال صفراء فاقعة، لا، فاقع لونها الأصفر، وهذا تشديد أكثر عليه، وهذا التشديد. فهي بقرة خاصة لابد أن تبحثوا عنها، فابحثوا عنها. طيب، تسر الناظرين. تسر الناظرين اللون الأصفر، يسر ما شاء الله، السرور هو بهجة. يعني ليس صفرة مرض أو صفرة، لا، يعني شكرا. إصفرار، يعني دعني أقول مثل الذهب الذي يلمع ويسر كل ناظر. ولماذا اختار الله للذهب ذلك الإصفرار؟ فهو صفراء فاقع لونها، تبهج الناظرين وتدخل السعادة والسرور. ما معنى السرور كما تعرف؟ بهجة، البهجة داخلية، داخلية، شكرا كثيرا، تظهر على الجوارح. لا، لما تظهر على الجوارح تسمى الحبور، هكذا السرور والحبور. السرور أنت داخلي، ممكن تكون مسرورا ولا أحد يدري بك، لكن الحبور يظهر حبره وأثره. واضح؟ والفرح، الفرح عام، قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. لا، إن الله لا يحب الفرحين، البطلين، المختالين. أنا توقفت عند شيء في الحقيقة لم أقرأه، لكن لماذا قال تسر الناظرين؟ لو شاء لقال تسر النظر، أو تسر كل ناظر مثلا، أو تسر من ينظر إليها، لكن تسر الناظرين لا يختلف أحد على جمالها. كل من ينظر إليها ستسره، فالجمع هنا أولى من أجل المعنى ومن أجل الفاصلة. يعني يجتمعون في المسرة عليها، أو في الحكم عليها. لو قال يسر من ينظر إليها، وربما لا يسر آخرون. فالكلام، الجمع هنا دقيق جدا أستاذ محمد. تسر كل ناظر إليها. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. أعادوا نفس السؤال الأول. هم قالوا في البداية ما هي، قال إنها بقرة، نعم، لا فارض ولا بكر. جميل. الآن عادوا السؤال ما هي مرة أخرى، إن البقرة تشابه علينا. بعد كل ما تفضلت به يا موسى، بعد سنها المتوسط، بعد لونها الأصفر الفاقع، اشتبهت علينا، نريد حقيقتها من جديد. كأنهم يقول ما هي، السؤال على الماهية، على الحقيقة. نريد شيئا في ذاتيتها وحقيقتها يميزها عن غيرها، هذا هو السؤال. لم يقولوا له وصفا جديدا، لا، نريد حقيقتها. نريد ما يميز ذاتيتها، ما هي. وهنا علموا أنهم بالعامية زودوها، علموا أنهم أكثروا على نبيهم، فأتوا بجملة تعليلية. ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. والله يا موسى نحن لا نريد أن نسألك كثيرا، ولكن البقرة تشابه على، جملة تعليلية أرادوا أن يتوكأوا عليها. وفعلا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا البقر تتشابه وجوهه. صحيح. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فتن كوجوه البقر، متشابهة يعني. نعم، عند في آخر الزمان تتوالى فتن، فتن المال، فتن النساء، فتن الربا، فتن كوجوه البقر متشابهة. حتى في اللغة العربية يضرب مثلا، تقول والله كذا كذا تشابه البقر. واضح؟ لأن وجوه البقر فعلا تتشابه، لكن اللون الأصفر الفاقع هذا لا يوجد إلا عند يتيم أراد الله له رزقه هو وأمه. واضح؟ لكنهم ختموا، قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون. تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لئن لم يستثنوا ما عرفوها آخر الدهر. يا سبحان الله. الحديث، أقرأ لك الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموصولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يستثنوا لما تبين لهم آخر الدهر. يعني لو لم يقولوا يربطوا الأمر بمشيئة الله. نعم. وقالوا إنا نفتح معترضة، إن شاء الله لمهتدون. أصلها إنا لمهتدون إن شاء الله، لكنهم لفرط علمهم بأنهم تلكؤوا وتعنتوا أدخلوا الجملة الاعتراضية الاستثنائية في وسط كلامهم، تقديما لأنهم يريدون فعلا أن يصلوا. إذن إن البقرة تشابه علينا، وإن إن فعلت إن شاء الله لمهتدون إلى حقيقة هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. هذا الجواب النهائي الذي يقطع قول كل خطيب. إنه يقول، إن وانظر موسى حريص على إنه يقول إنها بقرة لا ذلول البقرة الذلول التي تكون مطواعة في العمل اليومي، لا ذلول تثير الأرض، بمعنى تحرث الأرض ولا تعمل في الزراعة والفلاحة. يعني لا ذلول تثير الأرض، وليست لا ذلول هي تثير الأرض. لا، هذا المعنى، لو قلنا لا ذلول هي تثير الأرض قال به بعض العلماء، لكن غير دقيق. كيف تثير الأرض وليست ذلولا؟ البقرة لا ذلول تثير الأرض وتعمل في الفلاحة والزراعة ولا تسقي الحرث، بمعنى بقرة مرتاحة، حلوب يرعاها أبناؤها أو أصحابها ويملكونها ويدخرونها، هي بقرة ليست مستهلكة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة سالمة، يعني سالمة من العيوب، مسلمة من العيوب، هكذا قال العلماء، يعني أعفاها أهلها من سائر أنواع الأعمال، لم يشب سفرتها شيء، مسلمة لا شية فيها. والشية هي؟ الشية هي العلامة المخالفة للون. أنت تعرف أحيانا تجد البقر لون أبيض وفيه شية، الشية هي العلامة، خط أو خطوط تعطي لونا مغايرا، تخالف اللون الأساسي. الأساسي، إذا كلمة الشية نعود، لا لون فيها يخالف لون جلدها. أصل الشية من وشى، وشى يشي وشيا، ما معنى وشيت الثوب؟ أشيه، طرزته بماذا؟ بخطوط جمالية تجعله جميلا. ولذلك يسمى الواشي. ما هو الواشي؟ والعياذ بالله، الذي يدخل كلاما ويزركزه. الواشي ينمم أو ينم بين الناس ويزوق لهذا كلاما ويزوق، هذا هو الواشي، من الوشي. لا شية فيها، لا لون فيها يخالف لون جلدها الأصلي. إذن هي بقرة صفراء تهتدون إليها، نقطة واحدة ما فيها. واللا هنا النافية للجنس، بارك الله فيك، جنس الشية. الجنس الشية لا يوجد فيها أي، يعني أخلص لونها من الشيات، هكذا قال العلماء. والشيات جمع شيء عالمها، صحيح؟ قالوا الآن جئت بالحق. الله طير. كأن كلام خطي، قالوا الآن جئت بالحق وتحققنا في لون البقرة وسنها وطبيعتها وإنا لفاعلون بإذن الله سبحانه. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن ندعو الآباء. الصلاح عنده دور يا دكتور. كان ترك ابنا وكان على فراش الموت، فقال يا ربي، انظر ماذا قال، قال إني استودعتكها، كانت عجلة صغيرة يقولون، فأتى بها الغيضة، الغيضة يعني مكان، كانت وحيدة بتلك الصفات، فساوموها اليتيمة وأمه حتى اشتروها بملئها ذهبا. يا الله، الله ساق الرزق لذلك اليتيم، كيف أقول، إجابة لدعاء الأب، وشدد على بني إسرائيل لأنهم شددوا على أنفسهم. لا إله إلا الله أكبر. القضاء والقدر يمشي بيد الله، فأنت الآن عقلها وتوكل. والله ساقهم إلى ذلك التعنت لكي ينتفع ذلك اليتيم. يا سبحان الله. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها وما كادوا، كاد من أفعال المقاربة، جيد، وما كادوا يقتربون من الذبح لولا رحمة الله بذلك اليتيم ولولا إرادة الله أن تنفذ. وما كادوا يقتربون من الفعل، واضح؟ وما كادوا يفعلون، وما كادوا يقتربون من ذبحها لولا إرادة الله سبحانه وتعالى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا أصل بداية القصة. لا يأتي واحد يقول القصة في القرآن قصة، يعني كيف نقول، مثل الروايات والعياذ بالله، أو لا، القصة تساق حسب الأغراض، ساق نهايتها ثم أتى إلى بدايتها. القرآن ليس كتاب قصص، القرآن كتاب هدايات. فهل اهتديتم مما سبق وتعلمتم أن لا تتعنتوا مع أنبيائكم؟ هذا كان غرض. الغرض الآن القتل لا يجوز، غرض ثان. فأتى ببداية القصة، واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا فادارأتم. ما معنى ادارأتم؟ كما قلنا تدافعتم، تدافعتم في ذنبها. أنتم قتلتم، وصارت العائلات والأسر، وأنتم قتلتم، وأنتم قتلتم، جيد، من؟ هنا اشتكوا إلى موسى، ادعوا لنا ربك يبين لنا من القاتل، فكانت قصة البقرة. بارك الله فيك. فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعضها. نعم، القتيل ميت صحيح، والبقرة مذبوحة، فمن الذي يحيي؟ هنا أراد الله لهم أن يبين لهم من المحيي ومن المميت. قتيل ميت وبقرة قد ذبحت، اضربوه ببعضها. يا رب لا تجادل رب العالمين، اضربوه بأي بعض، أي بعض اضربوه، بيدها برجلها بلسانها. فلما أحياها الله كذلك يحيي الله الموتى. وهنا نقف ونقول لماذا سميت سورة البقرة، وذكرنا ذلك في البداية. الله تعالى العبرة بإحياء الموتى، كما أحيى الله ذلك القتيل وقال قتلني فلان لاثنين من أبناء عمه، لأن أباه كان غنيا وقالوا سيرث أباه فنقتله حتى يرثاه. الحكم الإلهي المؤبد لا يرث قاتل، سبحان الله، بما أنكم استعجلتم لا يرث قاتل إلى يوم القيامة. والحكمة تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. بارك الله فيك، هذه منها بارك الله فيك. إذن فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه فأحياه الله، فقال قتلني فلان وفلان من أبناء عمومته، وسقط مغشيا ومات من جديد. كذلك الإحياء يحيي الله الموتى. زد الآية. ويريكم آياته لعلكم تتقون. ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. مثل ذلك الإحياء أيها الناس، أيها المسلمون، يا أيها اليهود، يا بني إسرائيل، يحيي الله الموتى. إذن العبرة الثانية من القصة الثانية، أولا نهاهم عن القتل والقرم، ثانيا أحيى القتيل. مع الذي أحيى القتيل ببقرة اضربوه ببعضها وانظروا هل يحييه الله أم لا. وإلا لو شاء الله تعالى قال لموسى اضرب بعصاك كما فعل، فيزدادون والعياذ بالله تعنتا، ويقول والله أنت فعلت ذلك لأنك شيء من السحر. فأراد الله أن يبين لهم بأفعالهم وعملهم وأحيا ذلك القتيل. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته العظيمة والمعجزات لعلكم تعقلون وتهتدون وتتعلمون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. وكذلك الشكر للأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب السورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.